بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف عليه رحمة الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في هذا الباب أورد المصنف عليه رحمة الله ما يخص بالعلماء، علماء الشريعة وعلماء الشرع الذين يعلمون عن الله عز وجل أمره، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه من الناس يكون عالما بالله عز وجل. وهؤلاء العلماء جعل الله عز وجل لهم مكانة في قلوب الناس بمحبتهم والثناء عليهم واحترامهم وتوقيرهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم. وكذلك قال: والكبار. والكبار يعني كبار السن، وكبار أيضا القوم من الأمراء وغيرهم، لأن الله عز وجل جعل الطاعة فيهم، جعل الطاعة في أولي الأمر منهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر أيضا أمر بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، ولا شك أن مكانتهم أيضا لا بد أن يحفظها المسلم، لأن فيه في حفظ مكانة العلماء بدين الله عز وجل ومكانة الأمراء هو حفظ للدين وحفظ لدنيا الناس. فلو أن الناس يعني تكلموا في هذين الصنفين ولم يحترموهما، فإن هذا يكون مدعاة للفوضى، الفوضى في جانب الدين والفوضى في جانب الدنيا. لذلك الله عز وجل أمر بطاعتهم وأمر بمعاملتهم معاملات خاصة. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي الذين يعلمون، الذين هم عالمون بشرع الله عز وجل ودينه، فلا يمكن أن يستووا بمن كانوا غير ذلك، لأن الإنسان إذا كان عالما بالله عز وجل فهو أقرب إلى الله عز وجل، فهو رفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره بخلاف الذين يجهلون. فالعلم ممدوح، العلم ممدوح، والإنسان إذا ذممته وقلت له أنت جاهل فإن هذا يغضبه ويجعله يعني من باب الذم، أما الإنسان العالم فهذا من باب المدح. فلا يمكن أن يستوي العالم والجاهل، لا يمكن أن يستوي العالم والجاهل. فإذا لم يستويا في هذه الأمور فلا بد لكل مكانته، أن تحفظ له مكانته ومزيته ومنزلته بين الناس. فالإنسان إذا علم أو إذا كان عالما فإنما مكانته محفوظة عند الناس باحترامه وطاعته في طاعة الله عز وجل وتقديمه على غيره. ثم أورد الأحاديث في ذلك فقال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته والموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. أورد المصنف حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري في بيان ترتيب الناس في الصلاة، فإذا كانت هذه الصلاة وهي من أعظم أركان الدين يعني لا يتقدمها إلا من كان صاحب فضل وعلم، فكذلك في سائر الأمور يقدم يعني من كان كذلك. فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. والعلماء عليهم رحمة الله بعضهم يرى أن أقرأهم لكتاب الله يعني من كان عالما بأمور الكتاب وحافظا له يعني يكون فقيها أيضا فهو الذي يؤم، وبعضهم قال يعني أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم من حيث الحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم وأعلمهم بشريعة الله عز وجل. ذلك إذا كان الإنسان يعني مع غيره فليأم الناس من يكون أقرأ لكتاب الله وأحفظ لكتاب الله. طبعا لا بد أن يكون عالما بأمور الصلاة خاصة في أمور التي تتعلق بترقيع الصلاة إن كان هناك خطأ أو غير ذلك. فإذا كانوا في القراءة سواء وفي الحفظ سواء فيتقدم من كان أعلم بالسنة يعني من كان أعلم وأفقه، وهذا يدل على تقديم العالم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا كذلك سواء فأقدمهم هجرة، بعضهم خص ذلك بما كان في أول الأمر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، فيكون هذا الحديث مختصا بمن كان في ذلك الوقت ممن هاجر. وبعضهم عمم ذلك حتى إذا كان اثنان مثلا هاجر من بلاد الكفر ثم أراد أحدهما أن يؤم وكانوا في القراءة وفي علمهم في السنة سواء فليتقدم أقدمهم هجرة. ثم قال: إذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما، فأقدمهم سنا أي من حيث الكبر، وهذا فيه تقديم الكبير أيضا، وفي رواية سلما أي إسلاما ودخولا في الإسلام. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وسلطانه كما قال المصنف محل ولايته والموضع الذي يختص به، إذا كان يختص بذلك الموضع كالإمام مثلا الراتب حتى ولو لم يكن حافظا لكنه إمام راتب، لا يجوز لأحد أن يتقدم هذا الإمام ويقول أنا أحفظ منك لأنك في سلطانه. وكذلك الرجل في بيته لا يؤمه أحد إلا إذا كان هو الذي يعني قدم غيره من باب إكرامه أو من باب تفضيله على نفسه من باب العلم والحفظ وغير ذلك، فهذا لا بأس. أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يؤم أحد في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي لا يقعد حتى يستأذن صاحب البيت. وفي رواية قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، وهذا مثل الأول، فهذا يدل على تقديم صاحب الفضل وعلى تقديم الكبير أيضا. وثم قال: وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وهذا أيضا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أهل العلم وأصحاب العقول وأصحاب الرأي على غيرهم، لأنهم هم الذين يلون الإمام وراءه، هم الذين يلون الإمام وراءه، وأمر بتسوية الصفوف وعدم الاختلاف، لأن هذا الأمر أمر عظيم أن يسوي الإنسان الصف يعني في صلاته، فهذا يدل على يدل على يعني استقامته على دين الله عز وجل، لأنه قال ولا تختلفوا، فهذا الاختلاف الذي يكون في الصفوف ينتج عنه الاختلاف الذي يكون في الظاهر، فتختلف قلوبكم فلو استقام الناس على شريعة الله عز وجل وقاموا بها حتى في الأمور التي قد يراها البعض أنها لا تهم كثيرا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أهمية بالغة وعناية بالغة، لأنه كان يمسح مناكبهم في الصلاة ويسويهم حتى يرى أنه أن صفوفهم قد يعني سويت ولم يختلفوا فيها، كبر عليه الصلاة والسلام. ثم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني البالغون، وأولو النهى أي أولو العقول، هم الذين يلون الإمام وهم الذين يفتحون على الإمام، لا يليه يعني صغار السن مثلا أو الجاهلون أو غير ذلك، فهذا الأصل في ذلك. أما إذا كان الصغير مثلا مميزا وكان في الصفوف الأولى على يمين الإمام أو يسار الإمام فإن هذا لا بأس به، لكن الذي يلي الإمام هو من كان صاحب عقل ورشد وحفظ وعلم، لأنه يحتاج الإمام إلى أن يفتح عليه، وقد يعني تنقض طهارة الإمام أيضا، فيقدم من كان خلفه ممن يعلم وممن كان صاحب فضل وعلم وحلم. وأيضا قال في الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وهذا مثل الحديث الأول، وإياكم وهيشات الأسواق، يعني الخصومات والأصوات التي تقع في الأسواق، وهذا لا شك أن الأسواق هي من يعني من البقاع التي لا يحبها الله عز وجل، لما يكون فيها من الحلف الكاذب، ولما يكون فيها من الخصومات، ولما يكون فيها من الكلام الكثير في غير شرع الله عز وجل، ولما يكون فيها من المخالفات الشرعية. فلا شك أن أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، وأما الأسواق فإن الإنسان يبتعد عنها إلا إذا كان صاحب حاجة إليها فإنه لا بأس بذلك، لكن لا بد أن يراعي حق الناس وحق الله في ذلك. قال وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله هي قصة وقعت بعد غزوة خيبر، ولما فتحت خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وكانوا من اليهود وكانوا أهل زرع ونخيل، صالحهم بالنصف، أي أن هذه المزارع يكون بينهم وبين المسلمين النصف. فذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، ذهب إلى خيبر وكانت على الصلح ليأخذوا بعض يعني الشيء الذي لهم، فلما تفرق جاء محيصة إلى عبد الله بن سهل فوجده يتخبط في دمه، أي أنه قتل، وكان الذين هم يعني هناك هم من اليهود، فظن أن اليهود هم الذين قتلوه، فلما سألهم قالوا ما علمنا بمقتل أخيك ولا سمعنا بشيء، فأنكروا ذلك. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة، لأن خيبر كانت تبعد عن المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول، ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر له الأمر. فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. وفي رواية الكبرى الكبر، أي أن الذي يتكلم في مثل هذه المسائل هو الكبير لعقله ورزانته وفهمه وغير ذلك، وهو الذي يعني له الفضل في الكلام وفي البيان. فقال وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم، وتكلم بعد ذلك محيصة وكان أكبر من حويصة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم، يعني أتحلفون؟ فسألهم في أول الأمر هل لكم من بينة، ثم قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني الدية من اليهود. فقالوا يعني لم يروا شيئا فلم يريدوا أن يحلفوا، فقال أتحلف لكم اليهود ويكون يعني أنهم لم يفعلوا ذلك؟ فقالوا إن اليهود يعني يمكنهم أن يحلفوا بالله كاذبين، يحلفوا بالله كاذبين ولا نصدقهم في هذا الأمر. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بينة وأنكرت اليهود على أنهم لم يقتلوا هذا الرجل ولم يحلف هؤلاء المسلمون على أن اليهود هم قتلوه، وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، أي هو الذي دفع ديته عليه الصلاة والسلام ولم يعني يترك دمه هدرا، بل دفع ديته عليه الصلاة والسلام. وذكر لهم أن إذا كان تحلف اليهود تحلف أو يحلف 50 من اليهود على أنهم لم يقتلوه فلا يعني يطالبهم بديته، وهذا ما يسمى بالقسامة. فالنبي في هذا الحديث أو هذا الحديث يدل على أن الأصل هو أن الكبير هو الذي يتكلم خاصة في هذه المسائل. فإذا كان يعني اجتمع ناس في أمر من الأمور وأرادوا أن يعني يتكلموا في هذا الأمر فيقدم الكبار في ذلك لرزانة عقلهم وفضلهم ومزيتهم على هؤلاء الصغار. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا كان في غزوة أحد، وذلك أنه كثر القتلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يدفن الاثنين الرجلين في قبر واحد لكن كان يسأل أن أيهما أكثر أخذا للقرآن وأحفظ للقرآن، وذلك لفضل العالم على غير العالم ولفضل الحافظ على غير الحافظ. فإن ذكر له أن فلانا كان أكثر يعني قرآنا من فلان قدمه في اللحد، واللحد هو الشق الذي يكون في عرض القبر، ليس كالشق الموجود الآن عندنا. فالمسلمون كانوا أو لا زال في يعني بلاد الحجاز يستعملون اللحد، يحفرون القبر ثم يحفرون في يعني جانبه حفرة أخرى وهو ما يسمى باللحد، فيدخل هذا الأول يدخله في هذا اللحد ويقدمه على غيره لمزيته وفضله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما، رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا ناول شيئا من الطعام أو غير ذلك يبدأ بالكبير، لفضله ومزيته، سواء كان كبيرا في السن أو كبيرا في العلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، ورؤياه حق ووحي عليه الصلاة والسلام، رأى نفسه في المنام يتسوك بسواك، فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناول السواك الأصغر، يعني بدأ بالأصغر وأعطاه السواك، فقيل له في المنام كبر، أي ابدأ بالأكبر، ابدأ بالأكبر. قال فدفعته إلى الأكبر منهما. هذا إذا لم يكن يعني في مجلس جالسا وعن يمينه ناس وعن يساره ناس. أما إذا كان في مجلس جالسا وعن يمينه ناس ويساره ناس فإنه يبدأ بالأيمن، فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في غير ذلك المجلس، كأن يكون مثلا دخل ليقدم الطعام أو الشراب لمجموعة من الناس جاءوه، فإنه يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر ثم يبدأ بالأيمن في فالأيمن، وهذا كله لتفضيل هذا الأكبر. أما إن كان جلسا مع مجموعة من الناس وعن يمينه ناس، ولو كان يعني الذي عن يمينه صغيرا والذي عن يساره كبيرا، فإنه يبدأ بالأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عبد الله بن عباس عن يمينه والأشياخ عن يساره، فبدأ به ولم يؤثر أحدا رضي الله عنه بسؤل النبي صلى الله عليه وسلم لبركته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. حديث حسن رواه أبو داود. إذن هذا الحديث يدل على أن إكرام الكبير واحترامه وتكريمه وتمييزه عن غيره في أمور لا بد منها، أن هذا كله من تعظيم الله عز وجل. وهذا حديث حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى، أي من تعظيم الله عز وجل، أن تكرم الرجل الكبير ذي الشيبة المسلم، أي الرجل الكبير في السن، وتعرف له قدره وتحترمه في مجلسه وتعاملك معه والكلام معه، فإن هذا كله من تعظيم الله عز وجل، لأن الكبير له حق، له حق في التعامل والصبر عليه ومعاملته المعاملة الحسنة والتخلق معه بالأخلاق الكريمة، حتى ولو أظهر جفاء فإن الإنسان لا بد أن يعرف له قدره ويعرف له مكانته. والثاني حامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، أي ممن يكرمون أيضا حامل القرآن وحافظ القرآن، لأن الله عز وجل أكرمه بحفظ هذا القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى، فكذلك ينبغي أن يحترمه الإنسان وأن ينزله المنزلة اللائقة به. ووصفه بغير الغالي فيه، أي الذي لم يتجاوز الحد ويتشدد في العمل بهذا القرآن، وكذلك غير الجاف عنه، أي الذي لم يتركه ولم يتركه ولم يعمل به، الذي لا يعمل بالقرآن أو الذي يكون بعيدا عن القرآن، حتى ولو كان حافظا له لكنه يعني جافيا عن هذا القرآن ولا يعمل به ولا يظهر عليه آثاره، فإن هذا لا يعني يكرم كما يكرم الذي يحمله ويعمل به. قال وأيضا إكرام ذي السلطان المقصد، أيضا من الذين يكرمون والذين يحترمون وتعرف لهم منازلهم ذي السلطان المقصد، أي الوالي العادل الذي يعدل بين الناس. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا، ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا الذي لا يرحم الصغير، الذي لا يرحم الصغير ويعرف يعني مكانة هذا الصغير بحيث يعني يعامله المعاملة اللائقة به، ويعرف شرف كبيرنا، أي يعرف أيضا شرف كبيرنا وحقه ومنزلته ومكانته بحيث يحترمه الاحترام الذي ينبغي أن يحترم به الكبير. قال وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال وفيه ضعف كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، فيه أن عائشة رضي الله عنها يعني مر بها سائل فأعطته كسرة، مر بها سائل يسأل ومحتاج فأعطته كسرة وتركته يذهب، ومر عليها رجل له ثياب عليه ثياب وهيئة، يعني رجل له مكانة ومنزلة، فأقعدته فأكل، يعني أقعدته وأجلسته وأكرمته فأكل. فلما قيل لها ذلك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني معناه صحيح، وهذا الذي يعني ينبغي أن يكون بين الناس، كل أحد ينزل منزلته، الصغير ليس مثل الكبير، والعالم ليس مثل الجاهل، والحاكم ليس مثل العامي إلى غير ذلك. فالناس ينزلون منازلهم في الإكرام والحق وغير ذلك، إلا إذا كان الأمر متعلقا بحق الله عز وجل فلا بد أن يعطى كل ذا حق حقه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. وهذا أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن كان من الجفاة وكان قد يرتد عن الإسلام ثم رجع إليه، وبعضهم قال أنه كان من المؤلفة قلوبهم، نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، أي الحر ابن قيس كان يجالس عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، لأنه كان من القراء وأصحاب مشاورة عمر، كان يشاورهم كهولا كانوا أو شبانا، يعني سواء كان الرجل الحافظ لكتاب الله والعالم، سواء كان كهلا أو شابا، فإن عمر يدنيه إليه ويجلسه معه حتى يعني يشاوره في أموره. قال فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني لك وجه ولك مكان ولك جاه لو استأذنت حتى أدخل عليه. قال فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني لما دخل لم يكن يعني من أهل هذه المجالس، وتكلم مع أمير المؤمنين بكلام سيء، ولا شك أنه كلام ليس بصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال له أنت لا تعطينا الجزل، يعني لا تمنحنا ولا تكرمنا في العطاء ولا تحكم فينا بالعدل ولا تعدل فينا، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به وأن يعني يعاقبه، لكن قال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي اعف عن هذا الجاهل وأعرض عنه لأنه من الجاهلين. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله تعالى، فما سمع هذه الآية حتى وقف عندها ويعني عفى عن هذا الجاهل لهذا الكلام الذي صدر منه. ثم قال وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وهذا أيضا من الأدب أنه عند المجالس لا ينبغي أن يتكلم الصغير، إنما يجعل أو يجعل الكلام لمن كان أكبر منه سنا. فهذا جندب سمرة بن جندب رضي الله عنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وكان يحفظ وكان يحفظ وكان يعلم، وكانت تطرح بعض المسائل، قال فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، يعني الذي يمنعني من القول أن في المجالس من كان أسن منه وأكبر منه فيترك الكلام إليه ويجعل الكلام له لأنه أحق بالكلام منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية كبر كبر. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، رواه الترمذي وقال غريب. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم منكر، يعني حديث منكر، وإن كان معناه أن الله عز وجل يعني يجازي بالإحسان الإحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الذي يحسن لغيره فإن الله عز وجل سيقيض له من يحسن إليه أيضا في هذه الدنيا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.